أرسلت طرفي نحوه فتألقت شمس لقائي تروح في أيامي أبصرته فإذا تبسم ضاحكا كان الصفاء بوجهه البسام في مقلتيه لقيت كل فضيلة تمحو غبار الوهن والإظلام أحسست شاعري خذها ففيها قد بكت أقلامي سبل المودة هذه أمنيتي دوما مدى الأيام حبل الأخوة في الإله موثق فبه المحبة والنقاء السامي وبصحبة الأخيار دوما